هالليلة هالليلة وداني هالليلة هالليلة هالليلة وداني هالليلة طاهر قل المطهر خوي وداني هالليلة طاهر قل المطهر خويا وداني هالليلة هالليلة بدار أيتام وضمتهم حرمة بعد الحرمات هالليلة بدار أيتام وضمتهم حرمة بعد الحرمات هالليلة بدار أول مرة تناسوا بيها ضيم السجان هالليلة بدار أول مرة تناسوا بيها ضيم السجان هالليلة بدار شافوا طعم الراحة شوي ويل بكوفان هالليلة بدار شافوا طعم الراحة شوي ويل بكوفان هالليلة بدار حسوا من هالحرة بمأمن من العدوان حسوا من هالحرة بمأمن من العدوان موعدهم موعدهم ينطرهم موعدهم موعدهم موعدهم ينطرهم موعدهم كل واحد ظل يندب خوي وداني هالليلة طاهر قل المطهر خوي وداني هالليلة هالليلة هالليلة وداني هالليلة هالليلة وداني هالليلة طاهر قل المطهر خوي وداني هالليلة طاهر قل المطهر خوي وداني هالليلة مسلم بالطيف زار أولاده وعاين إلهم توهم غافين مسلم بالطيف ظل يمسح بيديه الطيبة روس الطفلين مسلم بالطيف زار أولاده وعاين إلهم توهم غافين مسلم بالطيف ظل يمسح بيديه الطيبة روس الطفلين مسلم بالطيف نادى الطاهر بويا وقل اصبر للبين مسلم بالطيف نادى الطاهر بويا وقل اصبر للبين مسلم بالطيف قبل مطهر آخر مرة فوق الخدين قبل مطهر آخر مرة فوق الخدين يسمعهم يسمعهم بإحساسه يسمعهم يسمعهم يسمعهم بإحساسه يسمعهم تتردد بس كلمة خوي وداني هالليلة تتردد بس كلمة خوي وداني هالليلة هالليلة هالليلة طاهر قل المطهر خوي وداني هالليلة طاهر قل المطهر خوي وداني هالليلة طاهر بالليل الشاعر أبو زينب حميد العبادي طاهر بالليل يسمع كلمة عجل يلا بساعات النوم طاهر بالليل يسمع كلمة عجل يلا بساعات النوم طاهر بالليل نهر الموت يشوف جروفه تجار دموع طاهر بالليل. نهر الموت يشوف جروفه تجار دموع طاهر بالليل. فز مرعوب وخبر مطهر جان المحتوم طاهر بالليل. فز مرعوب وخبر مطهر جان المحتوم طاهر بالليل. خويا يصيح بعمر وعمرك ما ظل بس يوم طاهر بالليل. خويا يصيح بعمري وعمر ما ظل بس يوم. هالرؤية هالرؤية تفجعني هالرؤية. هالرؤية هالرؤية تفجعني هالرؤية. ما أتحمل واصبر خوي ودعني هالليلة. ما أتحمل واصبر خوي ودعني هالليلة. هالليلة هالليلة ودعني هالليلة. هالليلة هالليلة ما شاء الله ودعني هالليلة. في طاهر قل المطهر خوي ودعني هالليلة. طاهر قل المطهر خوي قادم آخر توديع بين الأخوان بهالدنيا وباكر يرحوم. آخر توديع والمصرع هم بيد الظالم لابد يمشون. آخر توديع بين الخوان بهالدنيا وباكر يرحوم. آخر توديع والمصرع هم بيد الظالم لابد يمشون. آخر توديع مثل حسين بيوم العاشر هم ينذبحون. آخر توديع مثل حسين بيوم العاشر هم ينذبحون. آخر توديع قام يودع طاهر مطهر والله ويبكون. قام يودع طاهر مطهر والله ويبكون. يا ابن امي يا ابن امي نادى علي يا ابن امي. يا ابن امي يا ابن امي نادى علي يا ابن امي. قبلك بالدم اسبح خوي ودعني هالليلة. قبلك بالدم اسبح خوي ودعني هالليلة. هالليلة هالليلة ودعني هالليلة. هالليلة هالليلة ودعني هالليلة. طاهر قل المطهر خوي ودعني هالليلة. طاهر قادم قادم قادم ودعني هالليلة. حلم آخر ليل دعوة والد راد أولاده يرحون وياه. حلم آخر ليل يرويه بحسرات موادع وبلوعة وآه. حلم آخر ليل دعوة والد راد أولاده يرحون وياه. حلم آخر ليل يرويه بحسرات موادع وبلوعة وآه. حلم آخر ليل يرسم صورة مسلم يشكي ضيمة بدنيا. حلم آخر ليل يرسم صورة مسلم يشكي ضيمة بدنيا. حلم آخر ليل يشرح قصة والد ظالي ويحل ظنار. يشرح قصة والد ظالي ويحل ظنار. يحضرهم يحضرهم بالمصرع يحضرهم. يحضرهم يحضرهم لو صاح الأول يا أخوي ودعني هالليلة، لو صاح الأول يا أخوي ودعني هالليلة، هالليلة هالليلة ودعني هالليلة، هالليلة هالليلة يا الله ودعني هالليلة. ما شاء الله ما شاء الله. طاهر قل المطهر خوي ودعني هالليلة. شمس الله تنوح طاهر شاهدها بهالليلة بطيف الأحلى، شمس الله تنوح من تطلع باكر حزنان الحال الأيتام، شمس الله تنوح طاهر شاهدها بهالليل طيف الأحلام، شمس الله تنوح من تطلع باكر حزنان الحال الأيتام، شمس الله تنوح تلبس ثوب الأسود إلهم طول الأيام، شمس الله تنوح تلبس ثوب الأسود طول الأيام، شمس الله تنوح ينذبحون ورود العترة بسيف الظلال، ينذبحون ورود العترة بسيف الظلال، منظرها منظرها روعني منظرها، منظرها منظرها روعني منظرها، آخر مرة بعمرك خوي ودعني هالليلة، آخر مرة بعمرك خوي ودعني هالليلة، هالليلة.